إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. بقالي شهرين معاك وكل يوم تنسى اسمي وتقول اسم جديد. يا عم يا حبيبي يا أخويا، أنا اسمي مخ طار مختار. يا توفيق. ايوه ايوه خلاص فهمت. ما انا بفهم ساعات. الله يا شغلانه. يعني يا مختار انت دخلت دار المسنين هربان من الموت؟ بتقول ايه يا توفيق؟ مين ده اللي يهرب من الموت؟ مش انا، انا الرعب للموت. اعوذ بالله منك. هو انت مش قلت ان زمايلك عايزين ينتقموا منك؟ مش بالظبط كده، هما الحقيقه يعني ليهم عندي فلوس عمليه كده دخلوا فيها السجن، وانا لا مؤاخذه بملص منهم. تملص؟ هو ايه الموضوع بالظبط؟ اسمع يا سيدي. انا احكي لك. من 20 سنة كان اسمي وحيد ادهم. وفي يوم جاني حسين صاحبي وقال لي: وحشنا وحيد، اخبارك ايه؟ وايه الجديد يعني يا حسين؟ اخباري زي ما هي، فقر وهم ومشاكل لا ليها وصف ولا عدد. طب واللي يحل لك مشاكلك تعمل له ايه؟ ابقى خدامه طول عمري. ده انا عليا شيك ب5000 جنيه ومعاده قرب وما حلتيش منه جنيه. حلو، طب طرطق ودانك وفنجل عينيك وركز معاك يا صاحبي. خليل صاحبي شغال في شركة أمن، بقاله 3 شهور بيحرس محل مجوهرات. محل إيه؟ مجوهرات. محل مجوهرات كبير في المعادي. بس لمؤاخذة اوعى تقول اروح اشتغل معاه. تشتغل معاه ايه بس؟ انا جايب لك حل لكل مشاكلك. اسمعني، انا من ايدك دي لايدك دي انجدني من السجن وانا خدامك. ماشي يا صاحبي، بس اللي هقولهولك ما ينفعش حد تاني يعرفه. انا بير قراره انا نفسي معرفوش. اتكل على الله وانا معاك. بص يا صاحبي، احنا بكرة بالليل هنروح لخليل وحنسرق محل المجوهرات اللي بيحرسه. وخليل صاحبك هنسلمه للبوليس؟ لا طبعا، خليل معانا في الموضوع. احنا هنعمل لعبة تبان للحكومة ان العملية سرقة وخليل ملوش دخل بيها خالص. ازاي يا حسين؟ ده هو الحارس، يعني اول واحد هيتقبض عليه. اسمعني كويس ووطي الصوت وعلي المفهومية وركز معايا. انت ناوي تخلص عليا يا حسين؟ يا خليل وطي الصوت وعلي المفهومية. انت اخويا مش صاحبي، وعشان كده ناوي تضربني بعد ما تسرق المحل؟ مش يمكن اروح فيها؟ انا لازم اضربك عشان الحكومة تعرف ان مالكش دخل بالسرقة وان الحرامية ضربوك وسرقوا المحل. يا حسين اوعى تغدر بيا. عيب عليك يا صاحبي، واللي خلق الخلق. انت هتبقى بطل الابطال والتلفزيون هيجي يصور معاك. ربنا يستر. هتنفذ الساعة كام يا صاحبي؟ اهو ده الكلام، الميعاد لازم انت اللي تحدده عشان الدنيا تكون هادية ومحدش يحس بينا. ماشي، بس خف ايدك عليا. وبعد ما حكالي حسين اللي حصل بينه وبين خليل، وقتها قررت ان المجوهرات دي تكون ليا لوحدي. يا ابني الايه يعني قررت تغدر بيهم؟ مش غادر يا صاحبي، مش غادر، بشطارة. كانوا اتنين اغبياء والعالم لازم يخلص منهم، وانا كنت الوسيلة لكده. وخلصت منهم ازاي؟ كان معايا تلات علب عصير، اتنين منهم فيهم مخدر. وخلصنا الشغلانة وراحوا في سبع نومة. يعني هربت بالمجوهرات وسبتهم للسجن. وغيرت اسمي وسافرت بلاد كتير واشتغلت وعملت فلوس اكتر. ايه ده القمر اللي جاي ده؟ معاد الدواء بتاع الذاكرة يا استاذ توفيق. تعبك معايا يا مس منى. اسمها مس جيهان يا توفيق، جيهان. يا ريتنا علبة دواء في الايدين الجميلة دي. انت بتعاكسني يا استاذ مختار. انا بقولك ايه، انا سني عدى الستين بس قلبي لسه شاب سخن مولع وعناية لسه سليمة. يا لهوي، مين يشوف الجمال ده وما يقولش الله. شكرا لذوقك يا استاذ مختار، بعد اذنكم. قولي انت بتعاكس فيها ايه؟ ده عدت الخمسين ولسه نسى مزمزين. يا لو كانت حلوه كانت قعدت من غير ما انت تعرف ايه انت عن الجمال يا توفيق. دي جوهره وانا جوهرك. صباح الخير يا استاذ مختار، ازاي صحتك النهارده؟ صباح الخير، انت مين؟ انا وحيد مسؤول النظافه في الدار، والنهارده اول يوم شغل ليا هنا. ياه، اسمك وحيد؟ ايوه. وحشني قوي الاسم ده. انت عندك كم سنه؟ انا مواليد سنه لا استنى انا هقول لك. انت عندك يا سيدي 21 سنه. الله ينور عليك، انا اخر اكتوبر 2021 هكمل 22 سنه. ياه، انا لو كان ليا ابن كان هيبقى في سنك او اكبر منك شويه، لكن اقول ايه، الدنيا سرقتني ونسيت اتجوز. اعتبرني ابنك وتحت امرك في اي حاجه تحتاجها. ربنا يحميك يا ابني. انت متعلم يا وحيد؟ انا رايح سنه رابعه كليه تجاره. انا برضو خريج تجارة وبعشق الارقام، وكل الارقام اللي تعد الستة اصفار بحس بسعادة، سعادة كبيرة قوي. ربنا يديلك الصحة يا استاذ مختار. تحب ارتب لحضرتك الدولاب؟ لا الدولاب ده فيه اوراق وصور خاصة ومحبش حد يفتحه ابدا. اللي تشوفه يا استاذ مختار. صباح الورد والفل والياسمين والأزاهير المزهرة على أجمل وأرق عيون مشرفة في الدنيا. صباح الخير يا أستاذ مختار، مش هتبطل بقى تعكسني؟ لو قلبي بطل يدق يبقى أنا هبطل عكسك. هو تكون بتزعلي مني؟ لا أبدا، مش القصد يعني، بس عشان النزلة اللي في الدار. خلاص تعالي نتقابل في اوضتي. ايه ده، احترم نفسك يا استاذ مختار. ايه لولا ان انا بحترمك كان بقالي تصرف تاني معاك. ايه ومن هنا ورايح بقى يعني انت لازم. استني بس، انت فهمتيني غلط جدا. والله العظيم يا قمر انا غرض شريف. والله العظيم انا مش فاهمه، يعني انت حضرتك تقصد ايه؟ انا طالب الحلال واكمل اللي باقي من عمري معاك انت يا قمر. وولادك حيرضوا انك تتجوز؟ انا مقطوع من شجره، لا عيل ولا تيل، وما اتجوزتش من اساسه. وانت بقى ان شاء الله يعني كده عاوزنا نتجوز ونعيش في الدار؟ لا انا لسه صغيره على كده. انا عندي فلوس تكفينا انا وانت اللي باقي من عمرنا، وهجيب لك فيلا في اجمل حته في مصر. فيلا مره واحده؟ نتقابل بالليل واشرح لك كل حاجه يا قمر يا جيجي. لا يا اخويا، انا خاف على سمعتي ويمكن تطلع كذاب. جربي مش هتخسري حاجه. يا يجي يجي. صباح الخير يا مس يا مس جيهان. هو الفطار امتى؟ بعد 10 دقايق يا استاذ توفيق، بعد اذنكم. تفضلي. انت ايه اللي جابك دلوقتي يا توفيق يا اخي؟ ما انت دايما بتنام للظهر. شكلي كده جيت في وقت مش مناسب ابدا يا عمران. عمران؟ عمران مين يا عم توفيق؟ يا عم روح خد الدواء بتاع الذاكره، ده احنا في اول اليوم يا اخي. انا اسمي مختار. مختار. خلاص خلاص، معلش يا مختار معلش. هي مس خديجه كانت فرحانه ليه؟ خديجه؟ خديجه مين يا توفيق؟ اسمها جيهان. جيهان، وبالنسبه لي جي جي. وكنا لسه بنتكلم، رحت طبيب علينا زي القضاء المستعجل. وكنتوا بتتكلموا في ايه يا عمار؟ عمار مش شغلك يا توفيق، مش شغلك. انت عايز ايه؟ كمل لي حكايه الذهب اللي انت مخبيه في اوضتك. وش معنى ده اللي لسه فاكره؟ ده انا قويت قلبي وحكيت لك السر ده عشان انت بتنسى كل دقيقه. ايوه انا اصلح. حكايه حلوه قوي. وعلى العموم سرك في بير. واحسن لك يا توفيق انه يفضل في بير. يا دي المصيبه. ايه دي اللي جابها دي هنا؟ وجات ازاي دي؟ صباح الخير يا مختار بي. اهلا اهلا يا فاتن. ايه اللي جابك هنا؟ جايه لك يا مختار بي. ايه، ما كنتش عايز تشوفني؟ وانت عرفت ازاي بقى ان انا هنا؟ اللي يسأل ما يتوهش يا مختار بيه. من الاخر كده، انت عايزة ايه يا فاتن؟ خلصي بقول اللي عندك، انا مش فضيلك. مين فاتن دي يا عبد الستار؟ ده مش وقتك خالص يا توفيق. اتكل على الله، امشي من هنا دلوقتي. اتكل على الله امشي. خير يا فاتن، عايزة ايه؟ يلا يا توفيق امشي. ماشي ماشي ماشي اهو ماشي اهو. مفتري انت، مفتري. عايزه حق يا مختار. حقك؟ حق ايه بقى يا فاتن؟ انت اخدت مني اكتر من اي واحده. انت ضيعتني، مثلت عليا دور الاب وانت بترمي شباكك عليا، ولما وقعت رميتني. انا يا اختي ما ضربتكيش على ايدك يا حبيبتي، وكل حاجه كانت بمزاجك مش غصب عنك يا قطة. ولا كانت غصب عنك لما وعدتني بالجواز. أنا عايزك تنفذ وعدك لي. أنفذ وعدي؟ وعد إيه يا أم وعد؟ وأنا أعرف منين إنك معرفتيش قبلي ولا بعدي؟ اخرس، أنا أشرف منك. بصي بقى حبيبتي، أنت خدت الفلوس اللي كنت عايزاها وأنا دفعتلك كده، نبقى خلصين يا قمر. انا مش هسيب حق يا مختار. قدامك يومين تنفذ وعدك يا اما مش هيحصل لك كويس. مين بقى اللي كانت واقفه معاك دي يا مختار؟ هو انت بتغير عليا يا جيجي؟ طبعا بغير عليك، انت مش في حكم خطيبي. مين بقى البنت الجميله دي؟ ابدا، دي واحده قريبتي كانت بتسال عليا. قريبتك؟ وقالتك كانت بتزعق معاك ليه؟ طمع بعيد عنك، الطمع اللي ملأ قلوب الناس. فاكراني قال ايه؟ اتجننت وعايزه مني فلوس او تحجر عليا. اعوذ بالله، هو الناس جرالها ايه؟ يا ريت يا جيجي تنبيها على عبد البواب ما يدخلهاش تاني. انت تؤمر يا عيون جيجي. ادخل. ازيك يا مختار بيه؟ اهلا بيكم. حضراتكم مين؟ احنا جيرينك في اوضه 9 و19. اهلا وسهلا، اقدر اساعدكم بحاجه؟ ايه، مش فاكر يا مختار؟ ولا تحب نندهلك باسمك الحقيقي يا استاذ وحيد؟ ايه وحيد؟ وحيد مين؟ أنا مختار عبد العزيز رجل أعمال. مختار عبد العزيز؟ حلوة برضو وليها هيبة. أنا مش فاهم أنتوا بتتكلموا عن إيه. أكيد في حاجة غلط، أو أنا شبه واحد تعرفوه، بس أنا مش هو. افتكر محل ميمي للمجوهرات اللي اتسرق من 20 سنة. فاكر ولا نجيب البوليس يعرف انت مين من بصماتك؟ هو مين اللي دلكم على طريق يا خليل؟ مش مهم مين، انت اللي بيكرهوك اكتر من رمل الصحراء. ما تقوله حسين. واللي خلق الخلق لو استخبت في بطن امك كنا حنجيبك برضو. دول 15 سنة اشغل شقة و5 سنين بنحفر في الارض عليك لغاية تعرفنا ان هنا ملعبك الجديد. قلنا نزورك ونسلم وناخد حقنا. حق ايه يا خليل؟ انت حسين مالكمش عندي حاجة. على فكرة انا نسيت اقولك ان السجن وحشنا، ولو ما خدناش حقنا منك هنرجع له، بس المرة دي في جريمة قتل. جيجي جيجي، أنا عايزك في موضوع مهم جدا. هقول يا حبيبي. أنا تحت أمرك يا مختار. أنا هسيب الدار بكرة أو بعده بالكتير. يا لهوي، حسبني يا مختار بعد ما علقتني بيه. يا جيجي فهمي، أنا ما أقدرش أستغنى عنك. أنا بقولك لازم أسيب الدار بسرعة. بسرعة؟ بسرعة ليه؟ هو في أي يا مختار؟ فهمني. في ناس في الدار عايزة تسرقني وتقتلني، ولازم أهرب بسرعة. يسرقوك؟ يسرقوا منك يا حسرة؟ هو أنت معاك حاجة تسرق يا مختار؟ معايا يا جيجي، معايا دهب بملايين، ومعايا فاتورة الشراء. دهب بملايين؟ أنت بتضحك عليا يا مختار مش كده؟ يا جيجي، كل أملاكي أنا جمدتها في دهب. يا حبيبي يا مختار، وشايلهم فين دول؟ معايا يا حبيبتي، معايا. المهم بعد 3 أيام تقابليني في محطة سيدي بشر الساعة 2 الظهر، فاهمة؟ الساعة 2 الظهر. ومين اللي عايز يقتلك يا حبيبي؟ ما تقولي، أنا عايز أفهم بس. الاتنين اللي نازلين في أوضة 9 وأوضة 19. بلغ عن جريمة قتل في دار المسنين يا فندم. مين اللي بلغ يا حضرت الضابط؟ مشرفة الدار يا فندم. مين المجنى عليه؟ رجل أعمال مسن اسمه مختار عبد العزيز، كان مقيم في حجرة 11. مسن؟ اتصل بالمعمل الجنائي يسبون على هناك. بالفعل اتصلت بيهم يا فندم، وزمانهم هنا. مدام جيهان، حضرتك اللي اكتشفت الجريمة؟ أنسة جيهان يا فندم. أيوة يا فندم، أنا اللي اكتشفت الجريمة. طب يا أنسة جيهان، ممكن تحكي لنا اكتشفت الجريمة ازاي؟ بصراحة أنا والمرحوم مختار كنا في حكم المخطوبين، وهو كان بيصحى بدري، ولما جات الساعة 9 وما ظهرش قلت أروح أصحيه. قعدت أخبط على الباب ما ردش. فتحت الباب لقيته مرمي على الأرض وغرقان في دمه. تفتكر إيه سبب الجريمة يا جهان؟ السرقة يا فندم، السرقة. المرحوم كان معاه سبايك دهب بملايين، وكان معاه فاتورة الشراء بتاعتهم. انت شفت الدهب او الفاتورة يا جهان؟ بصراحة لا، لكن هو كان خايف من ناس معينة هنا في الدار، يعني عايزين يقتلوه. زي مين كده يا جهان؟ أستاذ خليل في أوضة 9، وأستاذ حسين في أوضة 19. هو اللي قالك عليهم يا جهان؟ أيوة يا فندم، أيوة. الله يرحمه كان خايف منهم وناوي يسيب الدار، الله ينتقم منهم، حرموني من السعادة. انت زرت المجنى عليه فوقته قبل كده؟ لا أبدا يا فندم، مع أني كتير كان بيقول لي تعالي زوريني يا جيجي، بس أنا كنت برفض عشان سمعتي. محي الله يرحمه كان صاحبي الوحيد في الدار. محي مين يا أستاذ توفيق؟ محي اللي لقوه مقتول في أوضة ودهب اتسرق. تقصد أستاذ مختار؟ أيوه، هو ده يا فندم، الله يرحمه. كان مفتري وضحك على زمايله من 100 سنة. من 100 سنة؟ مين ده اللي كان مفتري وضحك على زمايله زمان من 100 سنة؟ القتيل أستاذ مخلوف، صاحبي الوحيد. سرق هو وزمايله مجوهرات وضحك عليهم وخدرهم وبلغ البوليس. تقصد أستاذ مختار المجنى عليه؟ هو ده فندم. طيب تفتكر مين اللي قتل أستاذ مختار يا أستاذ توفيق؟ ممكن تكون البت الحلوة اللي جات له واتخانقت مع عشان ضحك عليها آه. أو, أو, أو, أو, أو زمايله اللي ضحك عليهم زمان ودخلهم السجن وعشان كده جه واستخبى في الدار هنا. الله طب ما انت فاكر حاجات كتير اهو. ومين قال ان انا بنسى؟ ان انا ذاكرتي حديد والحديد بولي ولا لمبوليت. وكمان ممكن جيجي اصل الله يرحمه كان عينه منها. جيجي؟ ايوه جيجي. مين يا استاذ توفيق؟ قصدي جيجي جيهان. جيهان جيهان المشرفه بتاعت الدار اصله كان بندهلا ولا جيجي جيجي. طيب تعرف اسامي زمايل المجني عليه اللي سرقوا مع بعض المجوهرات؟ ايوه عارفهم عارفهم. واحد اسمه حسين والتاني خليل. مدام فاتن ايه علاقتك بالمجني عليه؟ الله ينتقم منه. كنت السكرتيره بتاعته يا فندم. تحرياتنا بتقول انك زرتيه في الدار وهددتيه بالقتل، الكلام ده حصل؟ ما حصلش يا فندم، انا لا زرته ولا شفته خالص من يوم ما باع الشركه وشرط كل اللي فيه. فاتن دي جريمه قتل والانكار مش هيفيدك. اسمك ورقم القومي في دفتر الزيارات. نتكلم بصراحه. انا فعلا زرته بس ما هددتوش خالص. ايه اللي حصل بينكم في الزياره؟ ارجوك بصراحه لان ده في مصلحه التحقيق ومصلحتك. انا رحت له عشان يصلح غلطته معايا وينفذ وعده ليا بالجواز. وكان رده ايه؟ رفض وطعني في شرفي. وادي انتقام ربنا، ده كان مفتري وظلمني. انت كنت تعرف انه شايل معاه ذهب؟ انا عرفت انه اشترى بكل املاك ومجوهرات بس ما عرفتش انه شايلها معاه في دار المسنين. انت دخلت دار المسنين ليه يا حسين؟ السن كبر يا بيه والعيال سافرت وما بقاش ليا حد. قلت اجي الدار الاقي اللي يراعيني. تعرف مختار المجني عليه يا حسين؟ ابدا ولا عمري شفته قبل كده. طب تعرف واحد اسمه وحيد؟ وحيد؟ ايوه وحيد. ايوه ايوه وحيد. ده الشاب اللي بينظف الاوض. لا يا حسين، وحيد ده اللي سرق معاك انت وخليل لما سرقته محل مجوهرات ميمي من 20 سنة. واللي خلق الخلق. انا كنت هقول كل حاجه بس انا خفت البسها. انا قول يا حسين وانا سامعك. احنا دخلنا الدار انا وخليل لما عرفنا ان وحيد اللي غدر بينا وغير اسمه المختار ساكن فيها. قلنا نيجي بقى نطلب حقنا في المجوهرات اللي سرقناها سوا وهو وزع لنا البوليس. طلبتم حقكم انت وخليل، رفض، قتلته. واللي خلق الخلق ما حصل. ده حتى خليل الدكتور من يومين حجزه في المستشفى عشان عنده كورونا. يعني قتلته انت لوحدك؟ يا بيه انا عديت 60، اجيب منين صحة اقتل بيها؟ انت كنت تعرف ان مختار معاه ده في الدار؟ واللي خلق الخلق لو كنت اعرف كنت سرقته. وحيد. اي فندم. تتعرف المجد عليه؟ ايوه حضرتك، كنت بقابله كل يوم الصبح وانا بنضف له اوضته. انت كنت تعرف ان عنده دهب في اوضته؟ هو ما قاليش يا فندم بس انا استنتجت كده لما كان خايف ان يرتب له الدولاب. عرفت وقتها ان الدولاب فيه حاجات مهمه. بصراحه كنت فاكره شايل فلوس في الدولاب لكن دهب بصراحه ما توقعتش. انت بتنظف الاوضه الساعه كام يا وحيد؟ كل يوم الساعه 10 الصبح يا فندم. يعني يوم الجريمه انت ما نظفتش الاوضه؟ بالله يا فندم، لان انسة جيهانة اتصلت بيكم من الساعه 9:30. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. ايه راي حضرتك بالظبط؟ تم قتل المجني عليه عن طريق الطعن باله حاده عده طعنات نفذت الى القلب مباشره. تم بعثره محتويات حقيبه ملابس المجني عليه وكذلك دولاب المجني عليه. توجد بصمات جميع المشتبه فيهم داخل غرفة المجني عليه ما عدا خليل المتواجد في الحجر الصحي وفاتن الغير مقيمة في الدار. توجد بصمات المجني عليه فقط على الدولاب من الداخل. تبين وجود آلة حاسبة كبيرة خاصة بالمجني عليه وعلى شاشتها يظهر رقم 99 بالإنجليزية وعلى زر رقم 9 تظهر بصمات المجني عليه مختلطة بدمائه لضغطه مرتين على الرقم 9. تبين وجود فواتير شراء لعدد من السبائك الذهبية بإجمالي وزن 5 كيلو جرام. واضح كده يا فندم انها جريمة تحير. المشتبه فيهم كتير والأدلة قليلة ومتداخلة. هي فعلا جريمة صعبة وتحير بس أكيد في غلطة هنوصل منها للجاني. كمان رقم 99 اللي على شاشة الآلة الحاسبة بتاعت مختار، يا ترى دي رسالة منه؟ لأنه كتبها هو بيموت، يا ترى كان يقصد عمر حد مثلا، ولا رقم حجرة، ولا إيه بالظبط؟ الموضوع محير جدا يا فندم. فعلا محير، بس أنت لو ركزت في أقوالهم وربطتها بتقرير المعمل هتعرف مين هو الجاني. أفهم من كده إن حضرتك عرفته؟ يا ترى مين يا فندم؟ جهان مشرفة الدار وخطيبة المجنى عليه، ولا توفيق صاحب المجنى عليه، ولا يمكن فاتن اللي عايزة تنتقم من المجنى عليه، ولا ما يكونش حسين اللي المجنى عليه غدر بيه، ولا وحيد عامل النظافة في الدار؟ طبعا الجاني هو. والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج محمود صبري. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد، إخراج دكتور محمد لطفي. مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء جديد ودراما بوليسية جديدة مثيرة جدا جدا جدا. معاكم أسامة محمد على هندسة الهواء، سوا حسن في الإعداد، وطبعا مؤلف الدراما البوليسية أحمد السيد، ودكتور محمد لطفي المخرج. الدراما النهاردة مثيرة زي ما قلت لكم جدا، وليها كده فروع كتير متشعبة وعايزة تركيز. أنا لو مكانكم لازم أركز كويس جدا عشان أعرف مين هو القاتل، مين اللي قتل مختار. مختار يعني شخصية زي ما سمعتم في الدراما ليها عداءات كتيرة، مخادع، يعني الأصدقاء مخادع، للستات اللي وعدهم بالزواج مخادع، فعنده عداءات كتيرة جدا. مين هو الجاني؟ مين هو اللي قتل مختار؟ حسين صديقه، ولا وحيد عامل النظافة، ولا جيجي مشرفة الدار، ولا فاتن موظفة الدار، ولا توفيق المصاب بالزهايمر المسكين صديقه؟ يعني احنا في انتظار اتصالكم. 257-92-303 تليفون البرنامج العام، منتظرين تواصل مع حضراتكم ومن هو الجاني والقاتل النهاردة. الاتصال. مساء الخير. اهلا بحضرتك، تعرف بيكي؟ اسمي هاجر. اهلا بيكي يا استاذه هاجر. قولينا مين الجاني يا هاجر؟ هو ان شاء الله جيجي. وايه دليلك؟ الدليل انها بعدت الشبهه عن نفسها ودخلت متهمين تانيين، قالت على اسمهم وانها انكرت انها دخلت الاوضه بتاعته وهي راحت الاوضه بتاعته، وهي اللي عرفت الذهب وعارفه ان هو محول فلوسه لان هو شارب كل الفلوس بتاعته ذهب، فهي حاولت انها قتلته وخدت الذهب بتاعه. عندك اي دليل تاني؟ لا. اشكرك، شكرا، مع السلامه. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك؟ اسمي محمد بيومي. اهلا بيك يا استاذ حسني. قول لي مين الجاني النهارده؟ هو الجاني ان شاء الله جيهان اللي اسمها شيشي. ليه؟ ايه دليلك؟ الدليل حضرتك يا فندم ان مختار قال لها ان في اعداء اثنين 9 و19، بس هي قالت في اطوالها قالت صلوات حسين وحسين وخليل. طبعا هي هو ما قالهاش الاسامي، يعني كده ان هي عرفت الاسامي طبعا، وحبت وهي سمعت فيه لما عرفت ان الذهب موجود والحضور موجودين، حبت تبعت الشبه عنها، وده دي اللي انت سالتك يا فندم. اشكرك، اشكرك، مع السلامه. مساء الخير. النور. اهلا بيكي، نتعرف بحضرتك. مليكة مصطفى محي. اهلا بيكي يا استاذه مليكة. مين رجعني النهارده؟ توفيق اللي هو زميله في الدار اللي هو عامل فقد الذاكره. توفيق، وايه دليلك؟ توفيق ده بياخد علاج فعلا لفقدان الذاكره. أيوة. هو بيمثل ان هو فقد الذاكره لغايه ما عرف كل الاسرار من مختار. وبعد كده قتلوه لان هو في الغرفه اللي جنبه. وبدا في التحقيق بينكر وبيقول ان ممكن تكون جيهان وممكن يكون واحد صاحبه اسمه حسين. طب هو حكى له ان في اتنين صحابه خانهم وضحك عليهم وخد الذهب خباه، لكن ما قالوش ان واحد منهم اسمه حسين. هو عرف منين؟ اللي كان بيتابع وسمعه وهو بيتكلم معاهم وقتل عشان يبعد الشبهه عن نفسه. قال يا جيجي يا حسين. شكرا لحضرتك. شكرا لك. مع السلامة. مساء الخير. السلام عليكم. اهلا بيك، تعرف بحضرتك. مروه محمد حسن. مروه اهلا بيكي، عشت الاسامي. اهلا بحضرتك. قولي لي مين الجاني؟ هو حسين اللي هو كان سرق معاه الذهب. هو جاله في دار المسلمين وهدده. يعني لان دوت، يعني انت شايفه ان حسين هو اللي قتل؟ ايوه. لان هو اما جه القتيل هو ضربه، دخل عليه ضربه، فهو كتب رقم 9 لانه هو كان نازل في حجره 9. بيدل ان هي حجره 9، يعني ما قدرش يعني قتل هو بيكتب الرقم. ايوه. طيب خليكي معنا الاخ الحلال، انا بشكرك. شكرا لحضرتك. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف بحضرتك. معاك الحاج سيد احمد جوز. اهلا بيك يا حاج سيد. قول لي مين الجاني النهارده؟ توفيق. توفيق ليه دليلك؟ لان ادعى ان هو بينسى واتلخبط قدام الضابط. وقال على ان هو مدعي، يعني مش مريض. لا ادعى ان هو بينسى وجه انكر وقال على اسامي الناس اللي هم كانوا عايزين يقتلوه. فهو كشف نفسه بان هو ادعى نفسه ان هو بينسى. احنا محتاجين بقى دكتور في التحقيق يكشف على توفيق، يعرف اذا كان مدعي ولا صادق ولا ايه. لا انت شايف ان هو مدعي مش حقيقي؟ انا شايف ان هو هو اللي جاته. خليك معنا لاخر الحلقه، انا بشكرك. شكرا. مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا، تحياتي واحترامي وتقدير لحضراتكم فريق عمل وجميع العاملين في البرنامج العام. تحياتنا ليك، اتعرف بحضرتك. احمد عروج، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا، ارض الجنين غرب شبرا الخيمة، من المهتمين بالتعليم في مصر. اهلا وسهلا بك. مين الجاني النهارده يا استاذ؟ الجاني توفيق يا استاذ. توفيق، وايه دليلك؟ دليلي انه ادعى فقدان الذاكرة. وكان كل شيء عن الجريمة او عن سرقة القصة اللي حكاها السارق اللي هو المجن عليه كان ماشي معاه واحدة واحدة. قال له حتى انت كل حاجة نسيها الا الموضوع ده اللي فاكره. وبعدين ثانيا قال للأستاذ وكيل النيابة انت الجيران بتوعه اللي هم حسين وخليل هم جم عشان دول اصحابه. طب انت اشمعنى دلوقتي تذكرت اساميهم؟ بس ايوه. طيب خليك معنا لاخر الحلقه. شكرا جزيلا استاذ، الف شكر، اتفضل يا استاذ. مساء الخير. مساء الخير. اهلا بك، تعرف بحضرتك. محمد سلام يا محمد. قول لي يا استاذ محمد، مين الجاني؟ الجاني حسين زميله في السرقه. وايه دليلك؟ دليل ان هو اولا بصماته في الغرفه وهو المفروض ما يعني بينهم خلاف ما دخلوش. تاني حاجه انه هو ضرب رقم 9 يعني بيدل على انه صاحب الغرفه هو ساكن في 9. طيب خليك معنا الاخ الحلال، انا بشكرك. مع السلامه. مساء الخير. اهلا بيك. تعرف بحضرتك فوزية محمد السيد. اهلا بيك يا استاذة فوزية. مين الجاني؟ الله يخليك. الجاني جهام. وايه دليلك؟ جهام مشرفة الدار. طب وايه دليلك؟ الدليل بعتت الرسالة. بعت الرسالة هو 99 على على الآلة الحاسبة. معناها بالانجليزي يعني ان جيجي. جيجي. طيب خليكي معنا لاخر الحلقة. ماشي حبيبي. العفو حبيبي. مساء الخير. السلام عليكم. تعرف بحضرتك. مساء الورد والياسمين. اهلا وسهلا. مساء جميل. نتعرف بيه. معاكي هند صلوات من اسكندريه، بس هدخل لاسلك باسم خالي الاستاذ عماد انور حسن. إيه، انت كلمتينا الاسبوع اللي فات يا بطوطه. كلمتيني. دي بتحب خالك قوي وعايزاه بقى يشارك معاه. والله انا هو اللي ياخد الهديه يعني. مين اللي قال الحل؟ ايه، مين اشتركتوا مع بعض في الحل؟ فكرتوا مع بعض؟ لا الصراحه هو بيسمعني وهو بيحاول يدخل برضه. ربنا يخليكم لبعض. قولي لي هو قال ايه خالك؟ هو بص يا استاذه ميره، هو النهارده اللي هي المتهمه جيجي، لان اخر حاجه كتبها مختار والحمد لله ان هو مات يعني. ايوه. 99 99 ديت مش 99، هي جي جي. جي جي. ده هو الدليل الوحيد اللي بنتها. وهي اللي عارفه مكان الذهب، وهي عارفه كل حاجه عنه في اخر لحظات حياته. طيب تابعين الاخر الحلقه. انا بشكرك. مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. نور افندم. اهلا بيك يا رب. ازيك يا مياده؟ محسن شحاته محمد. اهلا بيك يا استاذ محسن. اهلا بحضرتك. قول لي مين الجاني؟ هو النهارده جيجي. بس انا قلت ايه دليلك؟ دليل ان هو ما قالهاش في سبايك ولا في حاجه يعني، هو ولا الفاتوره ما قالهاش كده. وبعدين كلمه 99 دي جيجي. طيب تابعنا لاخر الحلقه. ماشي استقبل. مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. ايوه مساء النور. تعرف بحضرتك. مع حضرتك ايمان رمضان. اهلا بيكي يا استاذه ايمان. مين الجاني النهارده؟ الجاني هو وحيد عامل النظافه. وايه دليلك؟ الدليل هو وجود ان هو كتب رقم 99 على الحاسبه، كان عايز يدلل على ان الجاني ان هو ده الجاني يعني، لانه اتك على 99 مرتين وهو مواليد 99، وكمان هو الوحيد في المشتبه فيهم اللي دور في الدولاب، فكان عارف مكان الذهب. خليكي معنا لاخر الحلقه. انا بشكر تواصلك معنا. مع السلامه. مساء الخير. مع حضرتك وفاء احمد علي. تشرفنا بيكي يا استاذه وفاء. قولي لي مين الجاني النهارده؟ الجاني جيهان، انا شفت الدار. وايه دليلك؟ الدليل هو في دليل الاولاني ان هو قال لها ان انا حولت فلوسي لذهب وسبايك ومعايا فواتير بيها، وقال لها ان في اتنين في الدار عاوزين يقتلوني، اللي في اوضه 9 واوضه 99، وما ذكرش اساميهم. هي في التحقيق قالت اللي كان عاوزين يقتلوه حسين وخليل، هو ما قالهاش على اساميهم. ده كان اول دليل. والدليل الثاني اللي قالها كذب، لما قالها حذف لما كتب عليها رمز 99 ان هي الظاهر يعني بالانجليزي حرف جي اللي هي جي جي. ده كان دليل اذنيتها. خليكي معنا لاخر الحلقه. انا بشكرك. مع السلامة. السلام. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. بيك. تعلم أنت عارف بحضرتك. هند شوقي الصديق. أهلا بيك يا أستاذة هند. مين الجاني النهارده؟ أهلا بحضرتك. جاني هي جهان. وإيه دليلك؟ أول دليل إن هي كانت هي بتقول إن هو كان شايل سبايك ذهب، فهي المفروض ما تعرفش إن هو شايل سبايك ذهب، لأن هو كان قايل لها أنا شايل ذهب، ما قالهاش سبايك، وهي كانت قايلة إنها ما دخلتش الأوضة، معنى كده إن هي دخلت الأوضة وشافت إن هو سبايك ذهب. ده أول دليل. ثاني دليل إن هي لما هو كتب على الآلة الحاسبة 99 دي اللي هو حرف الجي جي جي. نعم. لا. وثالث دليل ان هي اتهمت هم زمايله خليل وحسين. خليكي معنا لاخر الحلقه. انا بشكرك. شكرا يا فندم. شكرا. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك زينب عبد العزيز سعد. اهلا بيك حضرتك. مين اللي جاني النهارده؟ اللي جاني هو بشفت الدار اللي اسمها جيان. وايه دليلك؟ الدليل طبعا ان هو كتب رقم 99 على شاشه الحاسبه عشان يدل ان هي مش عارف يدل ان هي بتقتله، فلان الحرف التسعه ده حرف الجي، فهو جي جي. طيب خليكي معنا لاخر الحلقه. انا بشكر حضرتك. شكرا. مع السلامه. مساء الخير. عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. اهلا بيكي. تعرف بحضرتك امل كمال. قولي لي يا استاذة امل، مين اللي جاي النهاردة؟ ايه جيهان. وايه دليلك؟ اول حاجة ان هي مش متعودة ان هي تخبط عليها، حتى لو تأخر ولا كده قالت ده الساعة جت 9 وهو متعود ان هو بينزل، فانا رحت خبطت عليه، وهي قبل كده طلب منها ان هي تخبط يعني تدخل اوضته، فهي اعترضت على كده، فازاي المرة دي ان هي رضيت ان هي تخبط عليه؟ دي حاجة. تاني حاجة ان هي غلطت قدام المحقق، قالت سبايك ذهب، وهو قال لها ان انا يعني لميت الفلوس بتاعتي كلها وفي مجوهرات. تالت حاجة ان هو كتب على الآلة الحاسبة رقم 99، ده لو احنا قرناه بالانجليزي برضو ممكن هيبقى جيجي، وبرضو ضغط على رقم 9 في اثر دم على رقم 9 برضو مرتين، برضو لو اتقراه هيبقى جيجي. تابعين الاخر الحلقة. اشكرك. شكرا. سلام عليكم. مساء الخير. مساء النور. اهلا بيك. انت عارف بحضرتك؟ اهلا. اهلا بيك يا فندم. انت عارف بيك؟ احمد محمد عزب. اهلا بيك يا استاذ احمد. قولي مين اللي جاي النهارده؟ الجان هو وحيد عامل النظافه. وايه دليلك؟ اول حاجه هو الوحيد اللي كان عارف ان في حاجه مهمه في الدولاب. تاني حاجة إن هو كان عنده القدرة العضلية، أو هو كان الشاب الوحيد اللي يقدر يعمل الجريمة عدة طعنات للمجني عليه. تالت حاجة 99 كانت إشارة لتاريخ ميلاده، يعني كل اللي في الدار مسنين، فهو كان عايز يقول إن دي إشارة لتاريخ ميلاده 99. طيب إحنا يعني لسه بنستقبل مكالمات المستمعين. تابعنا لآخر الحلقة. تمام يا فندم. شكرا. شكرا. مساء الخير. مساء الخير. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. بيكي. انا فاطمه ربيع السيد. اهلا بيكي يا استاذه فاطمه. مين الجاني؟ الجاني هي جيهان. وايه دليلك؟ دليلي ان هي قال لها تعالي الحجره وما رضيتش، ولقيته اتاخر ففتحت عليه لقيته مرمي والان في دمه. الحاجه الثانيه ان المحقق قال لها قالت له سبايك ذهب وبتاعه، هو قال لها ذهب بس ما قالهاش على السبايك. الحاجه الثانيه حرف ال 99 ده هي جيجي داس عليه، وفي بصمات وفي جزء من الدم على الحاجه دي على الآلة الحاسبه. الحاجة الثالثة ان هي اتهمت اصحابه، هو قال لها ان في اتنين من اصحابي موجودين في الدار وعايزين يموتوني، فهي قالت عليهم اللي هو حسين وخليل. تابعين الاخر الحلقة. انا بشكرك. ربنا يخليك. شكرا. مع السلامة. ألو مساء الخير. مشارك نتعرف بحضرتك. منى سعيد. أهلا بيك يا أستاذة منى. مين الجاني؟ الجاني وحيد. وإيه دليلك؟ الدليل إن هو كان لما كان بيرتب الأوضة فقال له ما تجيش جنب الدولاب دوت في أوراق وصور مهمة. طبعا فهو استنتج إن يكون فيه فلوس. أقول لك بقول لمحق أنا استنتجت إن يكون فيه فلوس ما فيهوش يعني ذهب. فهو وحيد دوت مواليد 99 عشان بقول له سنك كام؟ فقال له عنده 21 سنة. فهو من مواليد 99. فهو الجاني طبعا كتب على الآلة الحاسبة 99 على أساس إن مواليد وحيد ديت إن هو 99. وهو طبعا شاب قوي هو اللي ممكن يقدر يضرب الطعنات في صدر المجنى عليه. طيب تابعيني لآخر الحلقة. أنا بشكر حضرتك. مع السلامة. مساء الخير. نور مساء الخير يا أستاذ. أهلا وسهلا. تعرف بحضرتك. مع حضرتك أنا مدعو هيثم حمدي أبو غازي. شرفنا. قولي من الجاني يا أستاذ هيثم. الجاني الذي قام بعملية اختيان هو وحيد عام النظافة. أيوة. الدليل الأول هو أن وحيد هو الوحيد الذي يعرف وجود شنطة الذهب داخل الدولاب. فانتهز هذه الفرصة وقام بالاستيلاء على هذه الشنطة. الدليل الثاني أن رجال فريق الطب الشرعي وجدوا بوجود أنا حسب كان مكتوب عليها رقم 99 وهذا رقم تاريخي وحيد لأن جميع زوار الدار لا يروا ولا يسمعوا. فوحيد هو مرتكب هذه الجريمة الدنيئة. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. مساء الخير. مساء النور. تعرف بحضرتك. اما حضرتك ياسر محمد السيد. اهلا بيك يا استاذ ياسر. مين اهلا بحضرتك. الجاني في جريمه النهارده جيهان مشرفه الدار. وايه دليله؟ معانا اكتر من دليل. ثلاث ادله. اول دليل هو دليل فني حسب تقرير المعمل الجنائي اللي ورد فيه ان وجود بصمات جميع المشتبه بيهم في مكان الجريمه وجيهان الوحيده في المشتبه فيهم المفروض ما يكونش لها بصمه داخل مكان الجريمه لان اخرها باب الغرفه من بره لو هتصحي. ده الدليل الفني الاولاني. الدليل الثاني هو دليل قولي لما جه في التحقيق وقالت ان المسروقات من ضمنها او المسروقات عباره عن سبائك ده وهي شافت او هي عرفت انها سبائك لما نفذت الجريمه بتاعتها لانها ممكن تكون مثلا مسروقات سايبه او حاجه ما شابه يعني. اخر دليل هو دليل مادي حول المجني عليه اثناء الجريمه او تنفيذها للجريمه ان هو يشير ليها بكتابه رمز جي جي او 99 على الاله الحاسبه وده يعني حاول ان هو يشير قبل ما يموت للجاني في الجريمه دي وهي جيهان يعني عشان تتقرا جي جي او جيهان يعني. خليك معنا الأخ الحلقة. أنا بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. مع السلامة. مع السلامة. مساء الخير. نور. أهلا بيك. أنت عارف بيك. حضرتك صدفة محمد أبو ليلى. أهلا بيك يا أستاذة صدفة. هو النهاردة عامل النظافة وحيد. وإيه دليلي؟ هو دليلي أول حاجة اللي هو 99 إن هو مواليد 99 عشان هو لما سأله في الأوضة قال له أنت عندك كم سنة؟ فقال له أنا شهر 10/2022 أتم ال 2000 قال له أتم ال 22 سنة. فلو حسبتيها يعني اللي هو هيتم ال 2 فلو حسبتيها يبقى 9 مواليد 99. وتاني حاجة هو قال اللي أنا ما دخلتش نظفت اليوم ده فازاي في بصمات ليه جوه على الدولاب وليه بصمات في الاوضه وبيقول بقاله حتى فهو اكيد اللي هو في النظافه والحاجات دي بيستخدموا الالات دي. انا بشكرك. شكرا. تعالوا نستقبل اخر مكالمه معانا النهارده. مساء الخير. وعليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك. معك تامر فضل. اهلا بيك يا استاذ تامر. مين الجاني النهارده؟ النهارده ان شاء الله يكون وحيد. وايه دليل عامل النظافه؟ وايه دليل؟ اولا وحيد هو بيتناقش مع وكيل النيابه قال انا كنت متوقع تكون فلوس في الدولاب لكن فوجئت ان هي ذهب او ما كنتش متخيل ان هي تكون ذهب. هو عارف ازاي ان هي ذهب الا اذا كان شاف الذهب لان وكيل النيابه هو بيحقق معاه بيساله انت دخلت نظفت ما قالوش ان في ذهب اتسرق. تمام. رقم 2 وحيد ازاي دخل ما دخلش الاوضه اليوم ده وبصماته موجودة. لأن المفروض إن هو لما ما يكونش داخل يبقى بصمته مش موجود. كل المجتمع فيهم بما فيهم وحيد بصمته موجودة. رقم ثلاثة اللي هو الدليل اللي هو سابه المجني عليه على الآلة الحاسبة رقم 99 اللي هي بتشير لسن لتاريخ ميلاد وحيد إن هو مواليد 99 كإشارة تدل عليه. هم ده الدليل المتوفر عنه. بشكرك تابعا الأخ الحلقة. متشكر لحضرتك. شكرا لك يا فندم. تعالوا أعزائي المستمعين نسمع الحل الصحيح نرجع نعمل قرعة ونختار الاسم الفائز ب 500 جنيه إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. جان، أنت متعودة تدخل أوضة المجن عليه؟ أبدا يا فندم، دي كانت أول مرة زي ما قلت لحضرتك قبل كده. أيوة بس احنا لقينا بصماتك في الأوضة. بصماتي؟ أكيد يا فندم، لأني دخلت الأوضة لما لقيته غرقان في دمه. طب أنت شفت الذهب اللي مع المجن عليه أو الفاتورة بتاعته؟ لا لا يا فندم، ما شفتش حاجة خالص، لأنه كان شايله في أوضته وأنا عمري ما دخلت أوضته قبل الجريمة. لما سألتك عن سبب الجريمة قلت لي السرقة، لأن كان معاه سبائك ذهب. عرفت منين إن الذهب كان سبائك وأنت عمرك ما دخلت أوضة المجن عليه؟ ده أنا سمعت إن اللي اتسرق سبايك ذهب. جيهان، تدخلت أوضة المجن عليه، شفت الذهب، قررت تقتليه وتاخد الذهب لأنه كان ناوي يسيب الدار عشان خايف من خليل وحسين. وهو كان حكى ليك موضوع القديم مع خليل وحسين ففكرت تلبسيهم التهمة ونفذت جريمتك. ده كله من خيال حضرتك، لكن مفيش دليل ضد. لا، في دليل. محدش غيرك كان يعرف إن في سبايك ذهب مع المجن عليه. كمان المجن عليه ساب رسالة باسم القاتل. سايب رسالة باسم المجرم ازاي؟ رقم 99 اللي كتبه على الآلة الحاسبة، دي إشارة إلى اسم القاتل. ازاي يعني؟ بصي كده على الآلة الحاسبة، الرقم 9 يشبه ايه في حروف الإنجليزي؟ يشبه حرف الجي. يبقى 99 تشبه جي زي المجن عليه ما كان بيحب يناديكي، مش كده يا أنيسة؟ جي جي، مش كده يا جي جي؟ كده نادلي ضحك عليا وجوزني عرفي، وبعد كده كان ناوي يهرب ويسيبني. كنت عنده في الأوضة قبل ما يسيب الدار، وطلع سبايك الذهب من الدولاب وكان بيشيلها في شنطة هدومه. ما دريتش بنفسي غير وانا بضربه بالسكينة في قلبه. كان ندل. ايوه كان ندل، ويستاهل القتل. قبض على المتهم حضرة الضابط وكمل اجراءاته. زي ما سمعنا مع حضراتكم الحل الصحيح، وجيجي هي اللي قتلته، وسمعتوا الدليل اللي حضراتكم طبعا سمعتوا، واستقبلنا اتصالات من حضراتكم ليه. صحيح انه احنا عندنا يعني قليل اللي قال الاسم الصحيح وكمان الدليل، لانه اهم حاجة عندنا الدليل. احنا دلوقتي نعمل القرعة، والأكتر حد يعني فعلا هم كانوا قليلين قوي اللي قالوا الدليل الصح. الفائز هو عماد أنور حسن. عماد أنور حسن الفائز ب 500 جنيه جايزة النهاردة. كل التوفيق لكل المستمعين اللي كلمونا المرة اللي جاية، إن شاء الله حظ أوفر، ومبروك لعماد أنور حسن 500 جنيه. نشكركم فريق العمل، أسامة محمد على هندسة الهواء، سعى حسن في الإعداد، وكاتب الدراما البوليسية أحمد السيد، دكتور محمد لطفي المخرج، وتقبلوا تحياتي ميادة الفيشاوي. إلى اللقاء.